فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ صالح، ما أفضل الأعمال في عشر رمضان؟ لا شك أن هذه العشر المباركة وهي آخر الشهر وأفضل أيام الشهر وترجى فيها ليلة القدر وهي ختام الشهر، لا شك أن لها فضائل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بأعمال لم يكن يعملها في أول الشهر، وذلك أنه إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر في مسجده، كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو سنة نبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها إلى أن توفاه الله عز وجل. فهذه العشر تجتمع فيها فضائل عظيمة، أولاً أنها ختام الشهر، ثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها باجتهاد في العبادة أكثر من غيرها، ثالثاً أنها ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فهذه عشر مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى ختاماً لهذا الشهر المبارك، فالمسلمون لا يزالون يتنقلون من خير إلى خير ومن عبادة إلى عبادة، وهم مغتبطون بذلك والحمد لله، وهذا من توفيق الله ومن نعم الله، وأعظم شيء يمكنهم من ذلك أمران: الأمر الأول الأمن الذي هو ضد الخوف، الأمر الثاني حصول الرزق الذي يستعينون به على طاعة الله، وكلاهما متوفر، والله جل وعلا يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام دعا بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الله جل وعلا من علينا بنعم عظيمة، لكن الشكر علينا متعين وواجب، وهو يبقي هذه النعم، فالنعم تبقى مع الشكر. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنها تزول إذا لم تشكر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. يقول السائل: هل الصدقة تضاعف في العشر الأخيرة من رمضان شيخ؟ الصدقة تضاعف دائما، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكنها يزيد تضعيفها وأجرها في هذا الشهر الذي هو شهر الخير، شهر إطعام الطعام وشهر الصدقات والخيرات مما يعين الصائمين على صيامهم والقائمين على قيامهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فالمسلمون والحمد لله بخير وإلى خير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، الصلاة والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، الحديث وارد ومعروف أن الصيام يشفع لصاحبه، فيقول: يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، والقيام يقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان لصاحبهما يوم القيامة. نعم. ما حكم من ترك أربع جمع حيث يجعل من هذه الجمع سفر لبلده يا فضيلة الشيخ، وهو يتنقل ولكنه يسافر يوم الجمعة؟ السفر يوم الجمعة إن كان قبل الزوال فهو مكروه، إلا إذا كان يصليها في طريقه مع الناس. وأما عند الأذان الأخير فإنه يحرم السفر عند الأذان الأخير الذي بين يدي الخطيب، إذا جلس على المنبر يحرم السفر حينئذ حتى يصلي الجمعة. نعم. إنه يغسل الكلى وعنده سكر وضغط، فضيلة الشيخ يقول: أيام التغسيل أفطر، وكيف يكون القضاء بعد رمضان؟ القضاء بعد رمضان موسع والحمد لله، على حسب استطاعتك. إذا استطعت القضاء فإنك تقضي ما بينك وبين رمضان القادم. نعم. ما حكم يا شيخ قول الخطيب في نهاية الخطبة في يوم الجمعة: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله؟ لا داعي لهذا، هذا شيء حدث أخيرا، ما كان معروفا في علمي، ما كان معروفا من قبل. هم سيقومون بلا أنه يأمرهم بذلك. نعم. يا شيخ يقول هذا الأخ: يحرص أئمة المساجد على ختم القرآن، فأيهما أفضل، الدعاء في آخر ركعة من صلاة القيام في نهاية الشهر أم في الشفع والوتر؟ دعاء ختم القرآن غير دعاء القنوت. نعم. دعاء ختم القرآن عند نهاية القرآن. طيب. سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد. طيب. إذا فرغ من القرآن فإنه يدعو بدعاء الختم، وأما القنوت فيكون بعد الركوع من الوتر. نعم. يسأل عن فقرة أخرى عن زكاة الفطر، ما حكم إخراجها مبكرا في العشر الأخيرة؟ زكاة الفطر تخرج عند قبل صلاة العيد، تكون قبل أن يذهب لصلاة العيد، هذا وقتها الأفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك على يوم العيد. نعم. والده عنده قصور في الكلى وما صام هذا الشهر يا فضيلة الشيخ، يسأل عن الكفارة، هل يعطيها عائلة كاملة، وكيف تخرج عن هذا الوالد الذي لم يصم للكلى؟ إذا كان يستطيع القضاء ولو متأخرا فإنه يقضي إذا استطاع، ولو تأخر القضاء الحمد لله موسع. أما إذا كان لا يستطيع القضاء ومرضه مزمن ولا يستطيع القضاء، لا يستطيع الصيام معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف من الطعام، يدفعه جميعا أو مفرقا، يدفعه لعدة فقراء أو لفقير واحد، المهم أنه يطعم عن كل يوم مقدار كيلو نصف من الطعام. نعم. يقول: ما فضل ليلة القدر، وماذا أقرأ من الدعاء يا فضيلة الشيخ فيها، سواء في السجود أو أرفع يداي؟ ليلة القدر نوه الله بشأنها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، وألف شهر 83 سنة وأكثر وزيادة أشهر. إذا لو قضى هذا العمر في العبادة فإن هذه الليلة تعادل عبادة ألف شهر. هذا فضل من الله من به على هذه الأمة. نعم. هذا يسأل يقول: قمت باستخدام الغراء أو ما يسمى باللاصق الصمغ وبغير قصد أصاب أصابعي، حيث إن هذا الصمغ شيخ لصق بشكل فوري، فأصابني الشك واستشكل علي هل هو عازل للوضوء، علما بأنني استخدمت مادة مزيلة دون جدوى. نعم، هو عازل للوضوء، يجب عليك إزالته، وإزالته ليست متعذرة ولا متعسرة، تزيله بما يزيله من المواد، أو تذهب إلى المستوصف الطبي ويزيلونه عنك. نعم. يقول: هل حديث لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر صحيح؟ ما سمعته ولا قرأته. نعم. بالنسبة للطفل فضيلة الشيخ الذي ببطن أمه، هل تدفع عنه زكاة الفطر؟ يستحب ذلك، يستحب، ما يجب، لكنه يستحب، كما فعله عثمان رضي الله عنه. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ الصالح الفوزان، وبارك الله فيكم على علمكم، وأيضا هذه الفتاوى القيمة التي استمعنا فيها والإجابات المسددة من الكتاب والسنة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع ذكركم في الدارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.